اللهم ربنا رب السماوات وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تفيض علينا من رحماتك. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، بيض وجوهنا وثقل موازيننا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم أنت ربنا ولا رب لنا سواك، إليك توجهنا وفي رحمتك أملنا، نسألك أن تبلغنا فوق مسألتنا ورغبتنا، فأنت أكرم مسؤول وأعظم مأمول. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا اعوجاجا إلا قومته، ولا صلاحا إلا أثبته وزدته. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم ميتا فارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلهم في أعالي أعالي الفردوس من جنتك. اللهم نعمهم في قبورهم نعيم الشهداء، اللهم نعمهم نعيم السعداء. اللهم ارفع درجتهم في مرافقة الأنبياء يا فاطر الأرض والسماء. اللهم أحسن خاتمة الأحياء، اللهم أحسن خاتمتهم، ويسر أمورهم، واشرح صدورهم، وأعنا على بر الأحياء والأموات منهم. اللهم اجعلنا من البارين، اللهم اجعلنا من الواصلين. اللهم نعوذ بوجهك من العقوق. اللهم إنا نعتذر إليك ونستغفر إليك مما بدر منا من التقصير في حقك، فحقك أعظم الحقوق. ونعتذر إليك ونستغفر إليك من كل تقصير في حق آبائنا وأمهاتنا وذوي الرحم منا. اللهم اجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، واغفر ذنبنا، وكمل نقصنا. يا ربنا يا ربنا، أنت ربنا وإليك شكوانا وفيك أملنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وقبورنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم ارزقنا التمسك بالدين والاعتصام بالحبل المتين، حتى نلقاك غير خزايا ولا نادمين ولا مبدلين ولا مغيرين. أعوذ بالله من فتن المفتونين، ومن ضلال المضلين، ومن إرجاف المرجفين، ومن إبطال المبطلين. اللهم اصرف عنا فتنهم أجمعين. اللهم اكتب لأهل هذا الدين عزا ونصرا، واكتب لمن عاداه وآذى أهله ذلة ومهانة وقهرا. اللهم دمر أعداء الدين، شتت شملهم، فرق جمعهم، وانزع عافيتك عنهم. اللهم نكس شعارهم ودنس منارهم. اللهم اقسم ظهورهم وعسر أمورهم وزلزل أقدامهم وصدع بنيانهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إن بالإسلام وأهله من اللأواء والشدة والبلاء ما لا يشتكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك. نسألك ونضرع إليك أن تفرج عن الإسلام وأهله. اللهم اكتب له العزة والتمكين. اللهم اكتب له العزة ولأهله التمكين بعزتك، لا إله إلا أنت القوي المتين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ من نواصيهم لكل بر وتقوى. اللهم انصر بهم دينك وأعد بهم كلمتك، وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن الطف إخواننا في سوريا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجمع شملهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم داوي جرحاهم واشفي مرضاهم وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بنا وبهم وبالمسلمين أجمعين. اللهم الطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم الطف بهم حيثما كانوا، ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وسد عجزهم يا رب العالمين، واجبر كسرهم إله الأولين والآخرين. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة بمنك وكرمك وسعة جودك ورحمتك أن تحسن لنا فيما بقي من آجالنا. اللهم أحسن لنا فيما بقي من آجالنا. اللهم أخرنا إلى خير، اللهم لا تؤخرنا إلى الفتن، اللهم لا تؤخرنا إلى الفتن والمحن فنضل ونشقى. اللهم خذ بنواصينا بكل بر وتقوى، وارزقنا السداد، اللهم ارزقنا السداد، اللهم ارزقنا السداد، وثبتنا عليه إلى المعاد حتى نلقاك وأنت راض عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا ومن أحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.